لا حول ولا قوة إلا بالله. جعل المهر مؤجلا واشترط أنه إذا لم يأت بالمهر يكون العقد مفسوخا. فيه رواية محمد بن قيس وقلنا الصحيح أنه هذا الشرط لا يجب الوفاء به، وفي الواقع أن هذا الشرط من مصادر جعل الخيار في النكاح، وقلنا عن النكاح بطبيعته أنه لا يقبل شرط الخيار. هذا بناء على أنه بإصطلاح يفهم من الناس هذا المعنى، يعني يفهم من الناس أن المراد شرط الخيار، ولكن هناك احتمال آخر في رواية بإصطلاح في رواية محمد بن قيس، وهو أن يكون المراد بذلك أنه إذا يعني مراد أمير المؤمنين سلام الله عليه من بطلان هذا الشرط أنه إذا حل بإصطلاح إذا عقد عليها ودخل بها فقد حل المهر، حتی ولو کان المهر مؤجلا، یعنی حتی مع تأجیل المهر لابد ان المهر یصیر حالا بمجرد الدخول. ففي هذه الرواية فقضى أن الرجل بيده الباب العاشر بضع امرأته وأحبط شرطهم، يحتمل أن يكون النظر في هذه الرواية المباركة إلى أنه بالدخول يحل المهر العاجل. بالنسبة إلى هذا المعنى هناك روايتان وردت عند أصحابنا، رواية بأن المهر إذا كان عاجلا يحل وقته إما عند الموت وإما عند الطلاق. هذه الرواية الحديث الأول من الباب العاشر من منفردات الشيخ الكليني أوردها في باب النوادر، شرحنا سابقا عن غياث ابن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يتزوج بعاجل وآجل فقال العاجل إلى موت أو فرقة، المهر العاجل يتأخر إلى الموت أو إلى الطلاق. ولكن الإنصاف ولو السند صحيح كما أورده الشيخ النوادر الشيخ الكليني إنصافا العمل بها في غاية الصعوبة والإشكال، اللهم إلا أن يكون العنوان عنوان العاجل، وإلا لا إشكال أنه إذا جعل المهر بعضه عاجلا أي نقدا وبعضه مؤخرا أو مؤجلا فيجب على الرجل أن يدفعه في الوقت المقرر، مثلا قال النصف المهر حال والنصف الآخر إلى سنة إلى سنتين إلى ثلاث سنة إلى أربع سنة حسب التعيين، يعني تعيين حسب التعيين، أو إذا قال عند القدرة على الاستطاعة أو إذا قالت عند المطالبة حسب التعيين الموجود في العهد. ولعل مراد الرواية أن يقيد بشيء، قال نصف المهر حاضر والنصف غائب ولم يقيد، فحينئذ إذا لم يقيد ينتهي مثلا للرجل أن يتأخر إلى حال الطلاق أو الموت، إلا العمل بإطلاق الرواية في غاية الصعوبة والإشكال. هذا من جهة، ومن جهة في قبال هذه الرواية الحديث الثالث من الباب بعنوان تقدم حديث زيد بن علي. حديث زيد بن علي تقدم بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي صفحة 259 الحديث الحادي عشر من الباب الثامن، رواه الشيخ الطوسي قدس الله سره منفردا. قلنا أكثر روايات زيد الآن عندنا من منفردات الشيخ الطوسي، رواه الشيخ الطوسي منفردا من كتاب محمد بن أحمد بن يحيى نوادر الحكمة عن أبي جعفر، يطلق على رجلين كلاهما مشهوران الأشعري والبرغي، و لعل المراد به هنا البرقی. انا عبد الجوزا منبه ابن عبدالله، انا الحسین ابن علوان، انا عمر ابن خالد، انا زید ابن علی، انا آباره سرحنا صابر مجال لا یسبر. ان هنا کتاب اسمه مسند الامام زید مطبوعون اخیرا مطبوعون هذا جدید. هذا الكتاب يروى بنفس السند حسين بن علوان عمرو بن خالد. هذا الكتاب من أشهر مؤلفات زيد ينسب إليه، حدود 1000 حديث في كتاب مسند زيد بسند واحد بنفس هذا السند. وقد يعبر عنه الآن حاليا في ألسنة الزيدين بالمجموع الفقهي، مرادهم هو نفس هذا الكتاب المجموع الفقهي المسند الثاني. والمشهور عندهم عدم صحته، يعني سندان محل إشكال. والمشهور عند العامة أن الكتاب موضوع، لأن عمرو بن خالد الواسطي متهم بالكذب، يعني في كتب العامة نقلوا أنه كذاب. الأستاذ قدس الله نفسه صحح الإسناد بوجهه، ليس غرضنا الدخول في ذلك. على أي حال الإنصاف، نحن بمناسبة شرحنا حال سلسلة من الكتب لا خصوص هذا الكتاب، نحن شرحنا مفصلا أن سلسلة من الكتب، وهذا بحث مفيد في التراث الشيعي جدا، ظهرت من زمن الإمام السجاد أول ما ظهرت هذه السلسلة، ثم عن الإمام الباقر الآن لا يحضرني، ثم عن الإمام الصادق كثيرا، ثم عن الإمام الكاظم قليلا، ثم عن الإمام رضا أكثر جدا، ثم عن الإمام الجواد مورد واحد حسب علمي، بعد ليس عن الأئمة المتأخرين. هذه السلسلة نستطيع أن نعبر عنهم بمسانيد أهل البيت. طبيعة هذه السلسلة، يعني هذه السلسلة من الكتب، أن الراوي يروي هذه الروايات كتيبات كراسات عن الإمام الذي ذكرنا، عن أبيه، عن أبايه، عن علي، قال قال رسول الله، تعبير هكذا كل السلسلة. مثلا صحيفة الرضا نفس الشيء، عن الرضا، عن أبيه، عن أبايه، كتاب السكوني من هذا القبيل، كتاب وهب بن وهب البختري، أبي البختري المعروف القاضي، من هذا القبيل، كتاب مسند زيد من هذا القبيل. هو أول ما نعرف، يعني أول ما نعرف من هذه السلسلة اللي يبدأ فيها عن الإمام، ثم عن أبيه، عن آبائه، عن علي قال قال رسول الله. نحن أطلقنا عليه عنوان مسند أهل البيت أو مسانيد أهل البيت، في نظري لو تحقق هذه السلسلة تلقي ضوءا كثيرا على تراث أصحابه. وهذه السلسلة بأجمعها بلا استثناء واحد منها، في أن أكثرها ضعيفة أو صرح بالضعف أو فيها إشكال، وبأجمعها فيها إشكال، يعني بأجمعها لم يقع واحدها مسلم القبول. وفي هذه السلسلة لا إشكال أن أشهرها كتاب السكون على الإطلاق، السكوني عن الصادق، عن أبي، عن آبائه، هذا أشهرها وهذا فيه إشكال، فكيف بغير أشهرها؟ مثلا هناك لعله مجموع ما روي عن رضا عليه السلام ما بين 50 إلى 60 صحيحة، صحيحا تقريبا كذا بنفس الإسناد عن أبيه عن آبائه، تقريبا من حيث المجموع قول لا تقريبا حدود 50 إلى 60 صحيحة بهذا الإسناد مثلا من باب المثال. و أشهرها هذه الصحيحة المعروفة اللي الآن مطبوع، هذا أشهرها، حتی هذه التي في غاية الشهر لم يروها الشيخ الكليني. مثلا من هذه السلسلة عن الرضا عليه السلام لم يروي الشيخ الكليني ولا حديثا واحد، غريب جدا، يعني عدة مسانيد لا مسند واحد لم يروي عنها الكليني. تفصيل هذا الأبحاث في غير في مجال آخر. على أي أول هذه السلسلة عن السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الكتاب كما قلنا عند الزيدية ضعيف، كيف عندنا وعند العامة موضوع مو أنه ضعيف، وخصوصا الأول حديثا أو أوائل حديث الأول أو الثاني والثالث، كيفية الوضوء أن علي قسل رجلين جزما خلاف عليه الأصحاب من مذهب رجلين إلى آخره، ليس قرضي الدخول بعد في تفاصيل كتاب مسند زيد المجال لا يسع. وأما بالنسبة إلى التوثيق فحسين بن علوان محل تأمل عندنا، حتى عمرو بن خالد لا يخلو عن كلامه ولو العامة نسبوه إلى الكذب، على أن سندن فيه إشكال ومصدرن فيه إشكال، هذا بلحاظ كتاب مسند زيد عند في نفسه. و اما عند اصحابنا لعله في الكافي يوجد حديثين او ثلاثه من هذا الكتاب لعله، و لعله في كتاب التهذيب وهو اكثر الكتب توجد حدود 10 قلنا كل الكتاب حدود ما 1000 حديث، لكن أصحابنا فقط استخرجوا العدد القليل لا يبلغ 20. كل الأحاديث الموجودة في الكتب الأربعة من كتاب مسند الزيد لا تبلغ 20. وطبعا نحن نعتقد الآن لو سمح لنا إن شاء الله تعالى بكتابة مجموعة الأحاديث الطائفة، خب كل مسند الزيد لابد أن يخرج، وخصوص 10 و20. حتى الآن في مثل جامع الأحاديث خرجوا هذا المقدار اللي في الكتب الأربعة موجود. على أيين الآن البحث العلمي لا يقتضي التخصيص هذا، إما كل روايات مقبولة، يعني إذا بناءنا كل روايات ذكر فيها أسماء أهل البيت وهذا كتاب بكاملي لا بد أن يخرج. يعني 1000 حديث في الفقه تضاف إلى أحاديثنا ما جاء في مسند الزيد، لا خصوص 15 حديث الموجود في الكتب الأربعة. على أن كيف ما كان، فالرواية أساسا من كتاب مسند الزيد، و طبعا حسين بن علوان اجمالا قسم من الزيدية اللي يحبون أهل البيت وفي نفس الوقت يميلون للخلافة، لا يمكنون الخلافة لكن يحبون أهل البيت، هؤلاء أكثرهم من هذا القبيل الرواة هذه النوع. أن علي عليه السلام إن امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها، أنا أقرأ من ذاك الباب، باب الثاني، وسمى لمهرها أجلا، يعني عين الأجل للمهر. طبعا هكذا موجود في هذا الكتاب، سمى لمهرها أجلا، الموجود في كتاب زيد وسمى لها مهرا وسمى لمهرها أجلا، في مقدار ساقط من نسخة محمد بن أحمد، اما نسخته ضعيفة محمد بن أحمد، لأنه قال محمد بن أحمد لا يخلو عن كلام. فقال له علي عليه السلام لا أجل لك في مهرها، إذا دخلت بها فأد إليها حقها، هكذا هنا موجود، لكن الموجود في مسند زيد دخلت بها فحقها حال فأد إليها حقها، فحقها حال محذوف من نسخة محمد، ولا بأس انصافا ثبوت وأبوه. فمستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا دخل بالمرأة المهر المؤجل يصير حاضر، فيحتمل أن النقص في رواية محمد بن قيس هذه النقص، والإنصاف أن العمل بالرواية في غاية الصعوبة والإشكال، مع قطع النظر عن ضعف الإسناد وضعف المصدر، خب اتفق على مدة معينة، ونحن ذكرنا أن المهر من قبيل الشرط حسب القاعدة الأولى، خب إذا قال على أن يكون مهرها بعد سنة فدخل بها، لا دليل على أنه المهر يصير حالا بالدخول. الاعتماد على هذه الرواية في إثبات هذا الحكم في غاية الصعوبة والإشكال، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. تبين بإذن الله تعالى أن تلك المسألة التي تعرض لها في الشرايع، وهي أنه إذا عينت وذكرت مدة، وأنه إذا أتى بالمهر إلى تلك المدة فالعقد صحيح وإلا فينفسخ العقد، هذا الاشتراط باطل، شرط باطل، لأن النكاح لا يقبل شرط الخيار. النقطة في ذلك هو هذه النقطة، لا حلول المهر، لا أن المهر يصير حالا. فبناء على هذا المطلب الذي أفاده في الشرايع وافق عليه الأصحاب، وهو المشهور بين الأصحاب شهرة واسعة جدا ولعله إجماعي، المطلب صحيح، الشرط فاسد، ولكن لا يؤثر لا في فساد المهر ولا في فساد العقد. هذا هو الشرط الثاني الذي ذكره في هذه المسألة. الشرط الثالث الذي أفاده المحقق قدس الله سره في هذه المسألة، لو اشترط أن لا يغتظها أو يفتظها، الافتضاض إزالة البكارة، اختضاضا كذلك وقيل بينهما فرق لا أرد الدخول في اللغة. على عين لو شرط أن لا يفتظها أو أن لا يغتظها بالقاف أو بالفاء، فهل يجب الوفاء بهذا الشرط؟ هذه المسألة طبعا من المسائل التي محل ابتلاء يصير قبل الإشكال فيه، وطبعا ليس فيها نص عن رسول الله ولا آية في الكتاب بطبيعة الحال، إلا أنه إطلاقات الروايات أن الرجل بيده الجماع، أكو باب خاص أن الجماع بيد الرجل، هذه الروايات إطلاقاتها تقتضي هذا الشيء أن الجماع بيده، يعني الشارع جعل الجماع بيد الرجل، وإطلاقات الآية قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، استدل به هذه الآية المباركة بأن أمر الجماع والطلاق وما شابه ذلك بيد الرجل. فهناك إطلاقات تدل على أن الأمر الجماع بيده، فهل يمكن أن يجعل أمر الجماع والطلاق بيدها؟ هذه نقطة. نقطة ثانية، هذه النقطة في رواية نذكرها إن شاء الله. نقطة ثانية، هل يمكن أن تشترط عدم الجماع بحيث أنه لا يكون بيده أمر الجماع لكن بجعل شخصي لا بجعل قانوني، و هل القانون يوافق على ذلك؟ يعني هل هذا من قبيل الشرط المخالف للقوانين العامة فلا يجوز الوفاء به أم لا؟ هذا من سنخ المباحات المستفاد بالإطلاق، الأحكام الترخيصية المستفادة بالإطلاق يدخلها عموم المؤمنون عند شروطهم. هذا الذي محل كلام. في هذه المسألة بالذات توجد جملة من الروايات. ابتداء نتعرض للروايات ثم لكلمات الأصحاب حسب القائل لأنهم اختلفوا فيها على أقوال، ثم نتعرض إن شاء الله تعالى لتحقيق المسألة الثالثة. أما بالنسبة إلى الروايات، فصاحب الوسائل كعادته قدس الله سره أورد الروايات الواردة في نفس المسألة مباشرة في بابين، الباب السادس والثلاثين من أبواب المتعة، في هذا المجلد من طبعة إخواننا في آل البيت 21 مجلد 21 صفحة 72، فأورد في هذا الباب باعتبار أنه في المتعة مثلا تصور أنه، وأورد في كتاب في أبواب المهور أيضا الباب السادس والثلاثون من أبواب المهور بحسب هذه الطبعة 295. خب نقرأ ابتداء هذه الروايات الدالة على ما نحن فيه مباشرة، ثم نتعرض لبقية الروايات. طبعا صاحب الوسائل كعادته رحمه الله، وهذا أمر غير صحيح علميا، في كتاب المتعة أخرجه من كتاب الكليني، لكن في كتاب المهور في أبواب المهور أخرجه منفردا من الشيخ، بحيث أن الإنسان يتصور أن الشيخ انفرد ذلك الحديث ضعيف خصوصا في السند إشكال. فلنقوم نقرأ من كلا البابين، يعني القاعدة العلمية تقتضي هكذا أن تخريجات الحديث تكون في طامة، هو عند هذه القاعدة يذكر الحديث في بابين فيخرج من مصدر في باب، من مصدر آخر في باب آخر، صدفة في أحدهما ضعيف في الآخر صحيح، فالإنسان حينما يراجع هنا يحكم بغاب الحديث فيبدو أنه نفس الحديث تقدم من باب آخر في باب آخر بسند صحيح. على كيف ما كان، أنا الآن أقرأ من أبواب المتعة ثم أقرأ من المتنين. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمار بن مروان ابن ثوبان، ثقة إن شاء الله، ابن أبي عمير رواه. عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها، فقالت أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نور والتماس، وتنال مني أو تنال مني بالنفس ما ينال الرجل من أهله، إلا أن لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ أو تتلذذ بما شئت، فإني أخاف الفضيحة. فقال قال عليه السلام: ليس له إلا ما اشترط، يعني الشرط نافذ إذا اشترط على نفسه. خب الرواية صحيحة إجمالا وأقرأ النص الآخر، إلا أن الكلام أن الرواية لها إطلاق أم أن الرواية ناظرة إلى إصلاع المتعة، لازم أن تلتمس من سأله أن تزوجه نفسها، ثم قال فإني أخاف الفضيحة. من كلمة أخاف الفضيحة احتمالا يراد بالرواية المتعة، هذا الذي سبب الخلاف فيما بعد بين أصحابنا. أنا الآن أذكر فسيأتي إن شاء الله جملة من أعلام أصحابنا قالوا هذا شرط صحيح في خصوص المتعة من ذيل الحديث، فإني أخاف الفضيحة ويلغ الزواج دائمي على الزواج زواج بعد ما لمعنى أن الإنسان يتزوج امرأة ويكتمها إلى آخر عمره، ليس متعارف فقال اني اخاف الفضيحه، يعني بعباره اخرى ان مساله مؤقته ان متعب. ففهم جمله من اصحابنا له الروايه انها خاصه بالمتعب، وفهم جمله من اصحابنا انها مطلقه. خب باعتبار شهره اشتهار الحاكم مثلا، حتی الان اشرت في مثلا مسند زيد يصر على ان علي ان رسول الله حرم المتعه من خصائص مسند زيد، هذا من كتاب مسند زيد ولا يوجد في روايه اخرى اللي الان ذكرت اسم الكتاب. على عين حتی عند بعض الزيديه يعني الشيء اللي في الكوفه كان معروف ان المتعه حرام، واكو هذا كتاب الاحكام باصطلاح عندهم للامام الهادي يشدد في المتعة يجعله زنا، هو من أئمة الزيدية كان معاصر في أول غيبة الصغرى. على كيف ما كان فليس الإشكالات صورا وخصوص مثلا السنة، حتى الزيدية كانوا مخالفين بإلى يومنا هذا. فإني أخاف الفضيحة، هذه الرواية الآن بهذا الإسناد صحيح إسناد الشيخ الكليني، والظاهر أنه لا بأس. المشكلة في الاعتراض الرواية إيراد الكليني لها في أبواب النوادر، في باب المتعة أورده الشيخ الكليني قدس الله سره في باب النوادر، و الان دقیقا لا ندري اشكاله في السند في المتن. هذا السند المذكور عادتا طريق الكليني الى كتاب نوادر ابن ابي عامر، وهو كتاب مشهور ذكرنا سابقا ست مجلدات و كان موجودا عند الكليني و اخرج عنه الكثير من هذا الكتاب، كتاب النوادر لابن ابي عامر. و الشيخ الطوسي رواه باسناده مرتن عن الكليني كما في ذاك الباب، و مرتن اخرى روى الشيخ الطوسي الان اقرأ من كتاب المهور من ابواب المهور باب 36. الشيخ الطوسي باسناده عن محمد بن علي بن محبوب قلنا ينفرد برواياتي عن محمد عن احمد بن محمد عادتا يراد به احمد بن محمد الاشعري، احمد بن محمد بن عيسى، محمد بن سنان. خب فيه كلام معروف عن محمد ابن عمار عن سماعة ابن مهران من بعد محمد ابن سنان وهو من خط الغلو، الاسناد يصير مشبها. يعني اولا في كتاب ابن ابي عمر عن عمار ابن مروان واسم معروف، رجل معروف له كتاب صاحب كتاب محمد ابن عمار ابن مهران، لكن في كتاب محمد ابن سنان بعد محمد ابن سنان نلاحظ محمد ابن عمار، ومحمد ابن عمار من الأشخاص الذين لا ليست لهم رواية في الكتب الأربعة في هذه الطبقة إلا هذه الرواية. نحن ذكرنا أن المشكلة في خط الغلو لم يكن دائما الكبر والانحراف الفكري، المشكلة التي أنا وجدتها في خط الغلو عدم سلامة تراثهم العلمي، تراث ليس سليما. نحن نتصور أن خط الغلو باعتبار ايمانه ببعض الامور السياسيه النزاعات السياسيه الاجتماعيه و غير ذلك ما كانوا يهتمون بضبط الروايه سندا او متنا لفظا فيه زياده او نقيصه. مشكله خط الغلو مثل سهل بن زياد و مثل محمد بن سنان و غيره عندنا لا الكذب كما تصورون، مشكلتهم عدم المضالات و عدم الدقه في نقل الحديث. انا الان محمد بن عمار لا يوجد له وجود في كتب الفقه اصلا. طبعا السيد الاستاذ في كتاب المعجم قال احد من ياتي، وانا اظن اتصور رحمه الله انما قاله حسب القاعده الرجاليه هو احد من جميع من ذكر اسمه بعنوان محمد بن عمار في كتاب الاستاذ من بعد عمار اثنان منهم محمد بن عمار احتمالا، مو معلوم محمد بن عمار، والباقي اصلا لا ربط له بهذا الراوي، واحد من العلماء المتأخرين من زمان الشيخ الفاضل اصلا لا رفت له، لا ادري كيف، لعله الكلمة اهو احد من يأتي صدر منهم من باب متعارف الرجال. الاخوة اذا راجعوا كتاب الرجال للسيد الاستاذ المعجم يلاحظون بوضوح ان اثنين منهم احتمالا اسمهما محمد بن عمار، وهذا يؤيد ما ذكرنا من ان السند فيه اشكال. السيد افرض هو محمد بن عمار ايضا فيه اشكال من عدم الدم، والباقي مثلا لا ينطبق هذا العنوان عليهم اطلاقا، لا ينطبق عليهم، كيف صدر من قلمه لا ادري، العلم عند الله سبحانه وتعالى. فمحمد ابن عمار الان عندنا نحن نعبر عنه بالمجهول المطلق، عاده هذا من اصطلاحاتنا الخاصه المجهول المطلق الذي اصلا لا نعرف ان رجلا خارجيا اسمه محمد ابن عمار موجود ام لا، لعله او کان محمد ابن عمر مثلا، لعله او کان ان محمد ان عمار، محمد ان ابن ابی عمر، عمارم عمار ابن مروان یشکری، متحد مع حدیث کلی یحتمل. یعنی الان دقیقا به اعتبار انفراد محمد ابن سنان و من خط القلوب خب. لو کان مثلا البزنتی خب نحسن الظن به اکثر، لكن ما دام ان الراوي ان منحصر في محمد بن سنان ولا روايه له في الكتب الاربعه اطلاقا، نحن اصولا في مثل هؤلاء نشك في وجود رجل بهذا الاسم، ان نحتمل وجود الخطا على ان هذه الروايه وردت عندنا بطريق صحيح من كتاب عمار بن مروان رواه ابن ابي عمر، فهل هذا المقدار وقع الخلط في كتاب محمد بن سنان؟ هذا محمد بن عمار كان عمار بن مروان، خلط وقع في كتاب يحتمل، خلط آخر وقع في الكتاب يحتمل. على أيه من الغريب أن عمار بن مروان رحمه الله له كتاب يرويه محمد بن سنان، اصلا راوي كتابه في فهارس أصحابنا كالنجاشي هو محمد بن سنان، و هذه الروايه بعينها من كتاب ابن ابي عمر عمار ابن مروان. فيا ترى شنو الاشكال في هذه النسخه؟ اسم اشتباه بين مثلا محمد ابن عمار. على عين المشكله التي نواجه في هذا الاسناد ان الان لا نستطيع بوجود نجزم بوجود شخص اسم محمد ابن عمار فضلا عن البحث في وثاقته او جلالته او عدم وثاقته. على عين مثل هذه الاسئله لا تختص بهذا، اسانید کثیر عندنا من کان من خط الغلو ینفرد به حال الاسم، ولی اسم لا وجود له فی کتب رجالیه ولا فی بقیه الروایات، فلذا یقع عندنا احتمال قوی جدا فی وقوع التصحیف او تحریف او الاشتباه او الخطا. مثلا احتمالا کان محمد انا عمار، یعنی محمد ابن ابی عمر، لكن به حسب مراجعتی محمد ابن سنان دایر یعنی ابن ابی عمر. علی ای حال ان محمد ابن سنان عن محمد ابن عمار عن سماعة ابن مهران، الحديث لا بأس به سندن إلا محمد ابن عمار، لكن مشكلة ثانية محمد ابن عمار لا يروي عن سماعة ابن مهران له طرق معينة، لا نجد اسم محمد ابن عمار في هذه الطرق. فتبين بإذن الله تعالى رواية هذه الرواية بطريق الشيخ الطوسي من كتاب محمد ابن علي المحبوب وهو من تراث محمد بن سنان فيها إشكالان بالواقع عندنا. وجود سماعة بن مهران غريب، محمد بن مهران مجهول مطلق، فحينئذ ما قاله في الجواهر خبر السماع صحيح إشكاله في محله، الرواية ضعيفة، لكن المشكلة أن هذه الرواية بإسناد صحيح كتاب المتعة موجود في باب المتعة موجود، يعني صاحب الرسائل راجع هذا الباب فحكم بضعف الرواية، ولو كان يراجع أبواب المتعة ما كان يحكم بضعف الرواية، لأن الرواية على تلك على ذاك السنة صحيحة. ابن أبي عمر عن عمار بن مروان، ولا يقال لعل نظره إلى أن الرواية في الكافي في النوادر، بل لعله لا، هذا ليس طريقة صاحب الجواهر ولا غيره. لم أجد إلى الآن من، يعني بعض العلماء السابقين رأيت في بعض كتب إشارة إلى هذا المعنى، لكن لم يكن امرا متعارفا ان يناقش في روايه من اسانيد الكوليني اذا كان صحيحا بوجودها في كتاب. علاين قال قلت له رجل جاء الى امراه فسالها ان تزوجها نفسها، فقالت ازوجك نفسي على ان تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال رجل من اهله. انصافا المتن واحد، لانك لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فاني اخاف الفضيحه. قال ليس له منها الا ما شاء. كلمة منها في هذه النسخة موجودة في نسخة الكولين، لكن لا يؤثر شيء وجوده على موجود، صار واضح. فالظاهر أن الرواية واحدة، المتن والسؤال والخصوصية واحدة، فبأحد السندين صحيح وبالسند الآخر فيه إشكال، بمحمد بن سنان وبمحمد بن عمار. هذا بالنسبة إلى الرواية سندان. و اما عملا هل يعمل بها؟ انصافا كما شرحت لكم بحسب الظاهر نسخه المرحوم الشيخ الكليني صحيحه، يعني روايه صحيحه و مصدرها صحيحه، لكن لا ندري ان الشيخ الكليني لماذا آورده فی النواده و معنا نعتق فی الله لعله لا یرا نفوذ هذا الشهر و خصوصا اذا اخذنا بعین الاعتبار ان الشیخ الکلینی رحمه الله عقد بابن باب ما یجوز من الشرط نکاح ما لا یجوز عقد بابن باب الامه و ذکر هناك حتی شرط ان لا يتزوج تقدم الكلام فيه لكن هذا الشرط لم يذكره في هذا الباب. نحن سبقا ذكرنا هذه نقطة صالح للتأمل قابل للتأمل ان الشيخ الكليني قد يذكر رواية وقد عقد لها بابا لكن لا يذكره في ذاك الباب، يذكره في باب النوادر. خب الرواية عقد بابا بعنوان الشرط، الرواية فيه شرط اشترط ان لا به اصطلاح يجامعها. مع ذلك الشيخ الكليني لم يورد، هو هذا مو مختص بابر، وانا اذكر شيء كلي لكم لمراجعتكم فيما بعد. انا في نظري توقف الكليني ليس له تفسير. اذا نظره يؤمن بانها الشرط صحيح، خب يورده في الباب. الباب المعقود لهذا المعنى، صبحكم الباب الذي عقده لهذا المعنى. فإذا رأينا عقد بابا والرواية التي مرتبطة بالباب مع ذلك لم يوردها فيه وأوردها في باب النوادر، أنا أتصور واضح جدا أن نظره قدس الله نفسه إلى تأمله. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الجملة من الأصحاب لم يعملوا هذه الرواية، ولعل مثلا على رأسهم نستطيع أن نجعل على رأسهم مثل الشيخ الكليني قدس الله وسلم، لأن سيأتي الكلام فيه مفصلا في مرحلة العمل إن شاء الله تعالى. الرواية الثانية في هذا الباب في باب المهور، ما رواه الشيخ الطوسي بهذا الإسناد منفردا عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد وهو الأشعري القمي عن محمد بن اسماعيل حسب هو ابن بزير ثقة جليل عن محمد بن عبد الله بن زرارة من احفاد زرارة المعروف وهو ظاهرا على ما يقال واقفين لكنه لا بأس ثقة خير عن محمد بن اسلم الطبري، هذا رجل مجهول بل ظاهرا من خط الغلو والانحراف عن اسحاق بن عمار، اسحاق بن عمار رجل مشهور جدا له روايات كثيرة في كتب أصحابنا. على إن رواية محمد بن أسلم الطبري عن رواية ضعيفة الاعتماد عليها في غاية الصعوبة. قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له سلام رجل تزوج بجارية عاتق، عاتق يعني قبل الزواج قبل الدخول، على أن لا يغتبها، في بعض النسخ يغتبها وهو بمعنى واحد وقيل بينهما فرق. ثم اذنت له بعد ذلك قال اذا اذنت له فلا بأس. يأتي الكلام في هذه المسألة. هذه الرواية رواها الشيخ الحر قدس الله نفسه كعادتي في هذا الباب منفردا عن الشيخ الكليني، لكن في ابواب المتعة الباب الحادي عشر عنوان الباب حكم التبتع بالبكر في ابواب المتعة، هناك في أبواب المتعة رواه في الحديث الثالث بهذا العنوان محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يغتظها نفسه ثم أذن له بعد ذلك قال إذا أذنت له فلا بأس. و الشيخ الصدوق اصولا من روايات هذه المساله فقد روا هذه و ظاهرا اكثر بمضمونها انها اورده في الفقيه. و هذه الروايه ايضا مثل صاحب الجوار حكم بضعفها باعتبار محمد بن اسلم الطبري. نعم هنا كلام في اسناد الشيخ الصدوق الى اسحاق بن عمار، سند اجمالا لا باس به صحيحا الا ان فيها علي بن اسماعيل. هنا في سند الشيخ الطوسي كان محمد بن اسماعيل وهو بحسب الظاهر محمد بن اسماعيل بن بزي حسب الظاهر العلم عند الله، لكن في هذا الاسناد موجود علي بن اسماعيل. نحن سابقا ذكرنا مفسرا في هذه الطبقه تفصيله في ابحاث الرجال ليس غرضنا الدخول فيه، توجد عده روایات فيها علي بن اسماعيل تحاول مثل جامع الروات الاردبيلي رحمه الله وغيره تعيين من هو هذا علي بن اسماعيل وذكروا فيه وجود. انا بعد مراجعتي كثيرا الى هذه الاقوال لم اجد شيئا يشفي القليل من صحه التعليل. فالحكم بمعرفه علي بن اسماعيل في هذه الطبقه في غايه الصعوبه والاشكال. معرفته ابتداء ثم توفيقه مشكل جدا. نعم جاء في رجال الكشي نقلا عن استاذه محمد بن نصير حمدوي رضي الله عنه في بعض ان علي بن اسماعيل هو علي بن السندي وهو ثقة صالح. كلا الامرين يحتاج الى تأمل. اولا انه هو علي بن السندي، ثانيا وثاقته. كلا الامرين محل اشكاله. الا كيف ما كان اذا اعتمدنا على استظهار استاذ الكشي والاعتماد عليه في غاية الصعوبة فالسند صحيحان، و اذا توقفنا كما انا شخصا الان در متوقفين بیاد الاسناد في علي بن اسماعيل معرفتي و توفيقه، فاذا توقفنا في ذلك فالاسناد محل اشكاله. فهذا السند الذي انفرد الشيخ الصدوق ايضا به ايضا لا يتم، كما ان السند الذي انفرد به الشيخ الطوسي لا يتم. طبعا هناك جماعة صحه این فرق بینهما. طريق الشيخ الطوسي بالاتفاق تقريبا ضعيف لان محمد بن اسلم بالاتفاق، لكن طريق الشيخ الصدوق رحمه الله ليس بالاتفاق. جمله من الرجالين اعتمدوا على استظهار استاذ الكشيمي واستظهروا انه علي بن السندي وانه ثقته. جمله من الرجالين ومن العلماء ايضا من الفقهاء استظهروا ذلك، اعتمدوا على استظهاره. لكن نحن من المتوقفين الى الان من المتوقفين في معرفته فأمر عن التوفيق. فتبين بإذن الله تعالى ان وجود الرواية الصحيحة في هذا المجال منحصر في رواية عمار بن مروان عند الكليمي، والشيخ الصدوق له رواية اسحاق بن عمار السند فيه اشكال، والشيخ الطوسي له كلتا الروايتين منفردة وفي كليهما اشكال. ولكن الذي عند الشيخ باصطلاح الكليمي الاشكال في على مسلكنا انه اورده في باب النوادر، والا على مسلك الاصحاب بلحاظ الاسناد الاسناد صحيح. صار المباني واضح؟ كما انه هذا بالنسبه الى المتن والمصدر، كما بالنسبه الى الدلاله. يعني اذا رايتم فيما بعد مثلا حينما ننقل ان صاحب فقه الرضا معناه على مسلك القمي لم يذكر شيئا من هذه الروايات، يعني جمله من اصحاب المتاخرين توقفوا في هذه الروايات. هذا سر التوقف، انا ابين لكم سر التوقف زياده. طبعا احتمال اخر موجود، انا الى الان كنا نقول نسخه محمد بن سنان في خطان، خب احتمالا نسخه ابن ابي عمر في خطان، عمار بن مروه مثلا كان سماره في نسخه محمد بن سنان كان سماره بن بهرا، خب احتمالا بالعكس هذه النسخه في غلطه كان سماره بن مهران تصحف وارد. هذا احتمال وارد، لكن الان ونحن ظاهر الحديث لا بعد نسقي الى كل احتمال. علي الحديث عمار في مورد وحديث سماعان في مورد، لكن لابد من الجمع بينهما ويقارن احدهما بالاخر، كما انه بلحاظ المات احتمال قوي جدا ان يكون موردها المتعب، فاني اخاف الفضيحة يتناسب مع المتعب. وهذا الذي استظهره طاق طائف من علمائنا الكبار والعلم عند الله سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وسلم.